ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص فإني معكم من المتربصين